بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من هذه السنة: ولما قال السلف إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم الرافضة. نعم، يعني كلام شيخ الإسلام الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد كما قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني السابقين من المهاجرين والأنصار. قال: المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يقولون رب والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. فذكر المهاجرين فذكر الأنصار، هذول أهل الفيض. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمر الله سبحانه وتعالى من جاء بعد الصحابة بعد المهاجر والأنصار أن يستغفر للمهاجر والأنصار. يقول الله كل شيخ الإسلام: الله أمر بالاستغفار لهم والرافضة يسبونه، فخالفوا أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم وأبدلوا محل هذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان هذا كلاما حقا. وكذلك مرة ثانية العبارة هذه. نعم، ولما قال السلف إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم الرافضة كان هذا كلاما حقا. نعم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي. نعم، اقتضي تحريم سبهم. نعم، مع أن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والنهي عن سبهم عام. عام في يعني في الصحابة وفي غيره. نعم، في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. نعم، وقتاله كفر. نعم، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقد نهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. واللمز العيب والطعن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك ويطعن عليك. وقوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وقوله: لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. يلمز بعضكم بعضا. فقوله: لولا إذ سمعتمون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقوله: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، يعني يلمز بعضكم بعض، لأن الأخ بمنزلة النفس. فقول الله: فاقتلوا أنفسكم، يعني اقتلوا الذين عاودوا الأجل هم إخوانه. نعم، وقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الآية همزة يعني كثير الهمز، لمزة كثير اللمز. الله تعالى إذا كان هذا في عموم الناس، يعني من يلمز و يستهزئ ويسخر من عموم الناس، فكيف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الأمر أشد. نعم، والهمز العيب والطعن بشدة وعنف. نعم، ومنه همز الأرض بعقد، فهمز الأرض بعقد يعني ضربها بعقد. نعم، ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر. نعم، وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، وقد أمر الله بالصلاة على من يموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين حتى نهي عن ذلك. فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه. نعم، كل مسلم يعلم أنه غير منافق خلاص يجوز الاستغفار له والصلاة عليه. نعم. جاز الاستغفار له والصلاة عليه لا محالة. وكثير من يطعن به على أحدهم يكون من محاسنه وفضائله. إيه يقول كثير من يطعن الشيعة على الصحابة يكون هذا من المحاسن والفضائل وليس من المطاعن. نعم. فهذا جواب مجمل. ثم نحن نتكلم على ما ذكرته الرافضة من المطاعن على وجه التفصيل. نعم. كما ذكره أفضل الرافضة في زمنه صاحب هذا الكتاب لما ذكر أن الكلبي صنف كتابا في المثالب. الكلبي صنف كتابا في المثالب في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من المصنفين في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بعد ذلك بعد أن رد على الشبهات هذا من المطهر يقول الآن نحن نجيب المثالب التي ذكروها ونرد عليها. نعم. قال الرافضي وقد ذكر غيره منها أشياء كثيرة. أشياء كثيرة ونحن نذكر منها شيئا يسيرا. منها ما رواه عن أبي بكر أنه قال على المنبر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالوحي وأن لي شيطانا يعترين فإن استقمت فاعينوني وإن زقت فقوموني. وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويم هذا هو المطاعن، يعني من المطاعن الذي أخذوها على بكر الصديق في زمانه. قالوا أن بكر قال هذا الكلام، قال الرسول كان مسدد بالوحي وأما أنا فلي شيطان يعتريني فإذا أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هذا خطبتي، يعني أنه قال هذا في خطبتي يعني توليه رضي الله تعالى عنه. نعم. وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟ هذا كلام ابن المنجس هذا الحل. نعم. والجواب أن يقال الجواب شيخ الإسلام على هذا الكلام. نعم. هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضي الله عنه. نعم. كل هذا الحديث اللي هو مجعله مطعن هو من أكبر فضائل الصديق رضي الله تعالى. نعم. وأدلها على أنه لم يكن يريد علوا في الأرض ولا فساد. أول شيء أنه لم يكن يريد علوا في الأرض ولا فساد، ما قال لهم أنا أعلم وأهل الأرض وأنا صاحب رسول الله وأنا وأنا وأنا، فمشى على نفسه فأحسن الرعية. نعم. وقال لهم إن أحسن فأعينوني وإن أسأت فقوموني. نعم. فلم يكن طالب رياسة. فلم يكن طالب رياسة. نعم. ولا كان ظالما. نعم. وأنه إنما كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله. نعم. كان أمره إنه أن يطيع من الناس يطيعوا الله ورسوله. ما تطيعوا يقول أنا الخليفة عليكم، أنا الذي ولاه رسول الله. وويل لمن يعصاني وويل لمن يخرج عن أمري. ما قال هذا. كان في الأرض. نعم. فقال لهم إن استقمت على طاعة الله فأعينوني عليها. نعم. وإن زقت عنها فقوموني. نعم. كما قال أيضا أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله. نعم. فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. قال أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فأمر أن يطيعوه إذا كان أمره في طاعة الله، وإن رأوا أن أمره ليس في طاعة الله فلا يطيعوه. هذا من أكبر الفضل، أنه معنى ذلك أنه لا يريد الرئاسة ولا يريد يعني العلو في الأرض والفساد ولا يريد أن يفرض يعني ما يراه على الناس. نعم. والشيطان الذي يعتري جميع بني آدم. نعم. قول إن الله يبي الشيطان يعتري كل واحد موكل به شيطان، يعني خلهم أنا لست معصوما من نزغ الشيطان، لأن كل أحد على هذا النحو كما أخبر النبي ما منكم إلا وقد وكل به شيطان. فبيقول لهم هذا لست معصوما حتى يظن أني يعني لا نعم. والشيطان الذي يعتري جميع بني آدم. نعم. لأنه ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. نعم. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مجرى الدم كما قال النبي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. نعم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. نعم. فلا يمرني إلا بخير. نعم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يمرني إلا بخير. أو فأسلموا أي منه فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير أنه أسلم. نعم. وفي الصحيح عنه قال: لما مر به بعض الصحابة بعض الأنصار وهو يتحدث مع صفية ليلا قال: ألا رسمتها؟ إنها صفية بنت حيي. ثم قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في العشر الأواخر، وجاءت صفية زوجه يعني المسجد، ولما جلست معه والرسول أراد أن يقلبها كم بيتها في آخر المدى، فخرج النبي يعني من المعتكف فيه معها عشان يوصلها إلى بيته، فرأى اثنين من الصحابة فأسرع الخصم، فقال له النبي على رسلك إنها صفية يعني ما قبلت معي، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يظنون في النبي إلا خيرا، فقال لهم: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شر أو شيئا، قال: أنا أخشى أن الشيطان سبحان الله يندم في قلوبكم شيئا. فهذا في كل أحد، في كل أحد أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. نعم. ثم قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا، الشيطان في قلوبكم شيئا، إني خشيت أن يقذف الشيطان، الشيطان في قلوبكم شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. ومقصود الصديق بذلك إني لست معصوما كالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: من لي شيطان يعتريني، لست معصوما كالرسول الذي عصم فلا يأمره، ليس عنده شيطان يأمره بشر، لا رسول معصوم، أما بعد من بعده ليس معصوم. نعم. وهذا حق، إني لست معصوما كالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟ كلام جاهل في حقيقة الإمام. كلام جاهل، يعني هذا الكلام، هذا كلام ابن المجلس، هذا يقول شلون يعني يكون واحد يتولى الإمامة وهو يستعين بالرعية على تقويمه؟ هذا يقول كلام جاهل بالإيمان. هذا لا شك أن استعانة بالرعية على يعني الصلاح والإصلاح، وأنه إن يعني إن حاد الإمام عن الحق قومه وبين له الحق أمر هذا مطلوب، هذا الذي طلبه الله تبارك وتعالى من جمعين: قال: يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته. الإمام هو رب للرعية، سيد لهم، الذي يراه هو الحق والذي لا يراه هو الباطل، اجتهد مثلهم. نعم. ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم. نعم. ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله. نعم. وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا. نعم. فهم شركاء فعل بعض. نعم. لا بد لهم من إعانتهم، ولا بد لهم من إعانتهم. نعم. كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق. نعم. إن سلك بهم الطريق اتبعوا، وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوه. نعم. وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه. نعم. لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحواله. كان ذلك أصلح لأحواله. وكذلك إمام الصلاة، إن استقام صلوا صلاة، وإن سهى سبحوا به فقوموه إلى زعم. نعم. يعني إمام المسلمين، الإمام العام، شبهنا بإمام القافلة، كرئيس قافلة حملة ماشية، يتعاونون يدلهم على الخير وكذا وكذا، لكن إن جاء هذا على الطريق وكذا بينوا له أنك أنت طلعت على الطريق، على الطريق ليس هذا هو. وكذلك إمام الصلاة يأتمون به، لكن إن خرج عن الصلاة زاد العمل قوموه، لا بد أن يردوا، وإن نسي ينبهوا فهو ليس خلاص إمام الصلاة، يسلم له ما هو فيه، وإن أخفى وإن زاد وإن نقص وإن خرج يبقى خلاص هو الإمام، يسلم له كل شيء. نعم. وكذلك دليل الحرج، إن مشى بهم في الطريق مشوا خلفه. نعم. وإن غلط قوموا. نعم. والناس بعد الرسول لا يتعلمون الدين من الإمام، بل الأئمة والأمة كلهم يتعلمون الدين من الكتاب. نعم. يعني الناس بعد الرسول ما يتعلمون الدين من الإمام العام، دين خلاص وفي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كلهم يتعلم من يعني كلهم الإمام والراعية يتعلمون من كلام الله وكلام الرسول. نعم. ولهذا لم يأمر الله عند التنازع برد الأمر إلى الأئمة. نعم. بل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. ما قال فردوه إلى الإمام وسلموه له وهو الذي يحكم فيما بينكم بما يشاء وبما يريد. قال فإن تنازعتم في شيء عن الإمام والرعية فردوه إلى الله والرسول. فأمر بطاعة الأئمة في طاعة الله ورسوله، وإن حصل تنازع واختلاف يرد أمر الاختلاف إلى كلام الله وكلام الرسول. ما يرد أمر الاختلاف إلى الإمام، فما حكم به الإمام ساروا خلفه. نعم. فأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول لا إلى الأئمة وولاة الأمور. وإنما أمر بطاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الرسول. تبعا لطاعة الرسول، يعني إن أطاعوا الله والرسول أطيعوا، وإن عصوا الله والرسول لا أطاعوا الرسول في معصية الخلق. فإن أمر الإمام بما يوافق أمر الله وأمر الرسول ولا يخرج عن ذلك فله الطاعة، وإن أمر بخلاف أمر الله وأمر الرسول أطاع له. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف، يعني إنما الطاعة للأئمة في المعروف، معروف اللي هو كلام الله اللي هو المؤصل كلام الله وكلام الرسول، أما المنكر لا يطاع له. نعم. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا. من أمركم، من أمركم أيها الشخص، من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا. وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟ وارد في كل متعاونين ومتشاركين يحتاج كل منهما إلى الآخر. هذا وارد في كل متعاونين، فهو يعني يعمل في تقويم الرعية والرعية تعمل في تقويمه لأنهم متعاونين ومتشاركين، وليس الأمر إلى واحد منهما. نعم. حتى الشركاء في التجارات والصناعات. نعم. وإمام الصلاة هو في هذه المنزلة. نعم. لأن المأمومين يحتاجون إليه وهو يحمل عنهم السهم، وكذلك القراءة عند الجمهور وهو يستعين بهم إذا سهم. يحمل عنهم القراءة عند الجمهور، يعني خلاص قراءة الإمام كلها القراءة، يعني قراءة لمن خلفه إلا الفاتحة. عند جمهور يعني الفقهاء. نعم. وهو يستعين بهم إذا سعى فينبهونه على سهمه ويقومونه. نعم. إذا سعى خلاص هو يستعين بهم فينبهونه ويقومونه. نعم. ولو زاغ في الصلاة فخرج عن الصلاة الشرعية لم يتبعوه فيها. نعم. إذا خرج عن الصلاة الشرعية فزاد مثلا في الظهر خمسة، في المغرب خلى أربعة. ونظائره متعددة. نعم. ثم يقال: استعانة علي برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر. نعم. يرجع بعد ذلك لدليل آخر، إنهم هم هذا ينكروا على أبو بكر الصديق، ولا ينكرون مثل هذا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول: استعانة علي بن أبي طالب بالرعية كانت أكبر من استعانة الصديق بالرعية. نعم. وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم علي لرعيته وطاعتهم. نعم. يعني أبو بكر يعني في تقويمه للمسلمين وعمل لهم كان أعظم من علي بن أبي طالب، فقد حمل المسلمين على قتال الردة، وكان كثير منهم لا يرى أنه يقاتل في الردة، حملهم على ذلك وقومه، وكان هذا أكبر الخير والفضل لهذا. نعم. فإن أبو بكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه. حتى يرجعوا إليه. دليل من كلام الله وكلام الرسول. نعم. كما أقاموا الحجة على عمر في قتال مانع الزكاة وغير ذلك. مانع الزكاة. نعم. وكانوا إذا أمرهم أطاعوه. وعلي رضي الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا يبعل، ثم رأى أنه يبعل فقال له قاضيه عبيدة السلماني: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. نعم، خالفوا أمهات الأولاد اللي هي الأمل التي يتسراها مالكها، فإذا ولدت فيجلس تباع، وكان هذا رأي عمر ورأي جمهور الصحابة، وكان هذا رأي علي في الأول أن أم الولد لا تباع. يعني إذا السيد تسرى أمته وولدت له خلاص تصبح أم ولد، فلا يجوز أن يبيعها بعد ذلك، ثم إذا مات خلاص تعتق عليه لأنها أم ولدي. وكان هذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم رأى بعد ذلك أنها تباع، فقاضيه قالوا له، قالوا رأيك الأولاني كان مع عمر في الجماعة وإحنا نأخذ به، أما رأيك بعد ذلك الذي خالفت فيه الجماعة لا نأخذ به. خالف. نعم. وكان يقول: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. نعم، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما يموت أصحابي. نعم. وكانت رعيته كثيرة المعصية له. وكانت رعية علي كثيرة المعصية له، حتى إنه في آخر الأمر يعني ضاق منهم وقال خلاص زفت، يعني قال: يا ربي مللتهم ومللوني. فرعيته لم تكن يعني مطيعة له كما كانت يعني رعية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. وكانوا يشيرون عليه بالرأي الذي يخالفهم فيه. نعم، كانوا يشيرون عليه بالرأي الذي يخالفهم فيه. نعم. ثم يتبين له أن الصواب كان معه. ثم يتبين له أن الصواب كان معه. كما أشار عليه الحسن بعموم، مثل أن لا يخرج من المدينة دون مثل حسن بن علي ابنه أشار عليه أن يخرج من المدينة. يعني لما تولى الخلافة وكذا وكذا وعزل معاذ بن سفيان عن الإمارة في الشام وامتنع ولم يقبل هذا العزل وحصل الخلاف، أراد علي بن أبي طالب أن يخرج من المدينة لقتاله قتالة في الشام، فأشار عليه الحسن ابنه أن لا يخرج، قال: لا تخرج من المدينة. وأشار عليه بعض الناس عدم الخروج من المدينة وأن يبقى، وأن هؤلاء الذين خلفوا لن يجد لهم مندوحة إلا أن يطيعوا في نهاية الأمر، فخالفهم وخرج. ثم ندم على هذا الأمر بعد ذلك، وأنه لو لم يخرج من المدينة لكان هذا هو الخير. وبالفعل لو لم يخرج علي بن أبي طالب من المدينة وبقي في المدينة قاعدة الحكم كانت اجتمعت عليه، ما اختلف عليه الأمر على ذلك النحو. نعم. مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة، وأن لا يخرج إلى الكوفة، وأن لا يقاتل بالصفين. نعم، وأن لا يخرج إلى الكوفة. الكوفة قالوا يعني بلد فيها الكذب وفيها، فأخذها مكان حكمه، وكان أهلها سيئين ولم يطيعوه كما ينبغي، وحصل ما حصل بعد ذلك، فقضى عليه الأمر. كذلك أنه ما يخرج للصفين في القتال في الصفين، الصفين بين الشام وبين العراق. نعم. وأشار عليه أن لا يعزل معاوية. حسن. نعم. وغير ذلك من الأمور. نعم. وفي جملة: فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان. وما يشك عاقل أن السياسة يعني جمع الرعية وتوجيههم وجهة واحدة وكونهم كانوا مؤتلفين متفقين، كان هذا في عهد أبو بكر الصديق وفي عهد عمر، ما ليس خلاف ما كان في عهد علي بن أبي طالب، فإن أمر السياسة عنده يعني انتقض عليه، ولم يجتمع المسلمون على خلافته جميعهم، بل حصلت في عهده حروب كثيرة للمسلمين، حرب الجمل وحرب الصفين وخلافه، حتى خلاف أصحابه بعد ذلك الذين في النهاية انتقضوا عليه وقاموا ضده، خطب لهم فيه وخطبوا في نهاية الأمر: يا رجال ولا رجال، يا أشباه رجال، وكان يأمرهم بالخروج للقتال فيخالفونه، فالأمر لم يستقم له كما كان استقام لأبو بكر الصديق ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم تنتظم لعلي رضي الله عنه، فإن كان هذا لكمال المتولي وكمال الرعية، كانوا هم ورعيتهم أفضل. إن كان هذا السبب هو كمال المتولي وكمال الرعية، يكون أبو بكر وعمر وعثمان مع رعيتهم أفضل. إن كان هذا نعم. وإن كان لكمال المتولي وحده فهو أبلغ في فضله. إن كان لكمال المتولي وحده يكون أبلغ في فضل أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. وإن كان ذلك لفرط نقص رعية علي، كان رعية علي أنقص من رعية أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان. نعم، إذا كان للرعية رعية علي بن أبي طالب كانت أنقص وأسوأ من رعية أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. ورعيته هم الذين قاتلوا معه وأقروا بإمامته. نعم. ورعية الثلاثة كانوا مقرين بإمامتهم. فإذا نعم. كان المقرون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة علي، لجل أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل. نعم. وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعلي. نعم، السياسة انتظمت لمعاوية ما لم تنتظم لعلي، لأن معاوية بعد ذلك لما تولى الحكم بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه له، سمع المسلمون وسمع الجماعة وأصبح كل يطيعه كل من يعني كل أهل الإسلام عكس الذي كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. فيلزم أن يكون رعية معاوية خيرا من رعية علي. نعم. ورعية معاوية شيعة عثمان، وفيهم رعية معاوية شيعة عثمان، يعني الذين كانوا قد شيعة عثمان هم الذين بعد ذلك يعني بايعوا معاوية وسلموا الأمر. نعم. وفيهم النواصب المبغضون لعلي، فتكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي. نعم. فيلزم على كل تقدير إما أن يكون الثلاثة أفضل من علي، وإما أن تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي والنواصب. هذا إلزام له، يعني إلزام بهذا الشيعي بمقالته التي قال في طعنه في أول الصديق وطعنه في نعم نعم نعم. وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة. نعم. فإنهم يدعون أن عليا أكمل من الثلاثة. نعم. وأن شيعته الذين قاتلوا معه أفضل من الذين بايعوا الثلاثة. نعم. فضلا عن أصحاب معاوية. نعم. والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاوية ما لم ينتظم لعلي. نعم. فكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة على رأيهم أعظم اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص والرعية الناقصة؟ نعم. بل من الكافرة والفاسقة على رأيه. نعم. بل من الكافرة، يعني من دول كفار وفساق اللي هم رعية أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. ولم يكن في أصحاب علي من العلم والدين والشجاعة والكرم إلا ما هو دون ما في رعية الثلاثة. نعم. فلم يكونوا أصلح في الدنيا ولا في الدين. نعم. ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان معصوم لزعمهم أعظم من علي. نعم. فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن لا يستقيموا مع من هو دونه أولى وأحرى. نعم، لكن ما استقاموا مع هذا الإمام يعني الذي هو أعظم الأئمة، يعني الذين يدعون لهم الإمام، فما استقاموا مع هذا فكيف يستقيموا مع غيره بعد ذلك؟ نعم، من هو دونه. نعم. فعلم أنهم شر وأنقصوا من غيره. نعم. وهم يقولون المعصوم إنما وجبت عصمته لما في ذلك من اللطف بالمكلفين والمصلحة له. فإذا علم لطف الله يعني. فإذا علم أن مصلحة غير الشيعة في كل زمان خير من مصلحة الشيعة واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة، علم أن ما ذكروه من إثبات العصمة باطل. وتبين حينئذ حاجة الأئمة إلى الأمة، وأن الصديق هو الذي قال الحق وأقام العدل أكثر من يعني ما استفادوا بأي معصوم من الذين يقولون ما استفادوا بي. معصوم على الخطأ لن يستفيدوا به. أي إمام من الذين ادعوا لهم العصمة ما استفادوا به. يعني فعلي بن أبي طالب الذي هو أعظم هؤلاء الأئمة انتقدوا عليه ولن يستقيم لهم الأمر، ولم تكن يعني السياسة في وقته مجتمعة وخالفوه في الأمر. كيف بمن بعده بعد ذلك من هؤلاء إلى آخر من زعموا أنه المعصوم الذي لم يروه ولم يشاهدوه الآن 1200 سنة وما استفادوا به لا في دين ولا في دنيا. إذن يقول الشيخ إن غيرهم ممن يتبعوا إماما غير معصوم وعندهم مثل أبو بكر وعمر استفادوا به، وكذلك ما خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس وغيرهم استفادوا بهؤلاء على الأقل في الدين والدنيا وأقاموا الدين. فيصير الإمام غير المعصوم في زعمه يصير أفضل من الإمام المعصوم. نعم.